صلني فقط عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه إلهي. صلني فقط عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه إلهي. يا من إذا ناديت يا رب العلا في حلكة الدرب الطويل أراه. صلني فقط عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه إلهي. صلني فقط عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه إلهي. يا من إذا سأل الرضا يا خالقي في ظل محراب الندى خلاه قلبي لقد سأل الرضا يا خالقي في ظل محراب الندى خلاه. ولقد جمعت الأمنيات وصغت لقد جمعت الأمنيات وصغتها في دعوة وكلامها الله. صلني فقط عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه إلهي. صلني فقط عز النصير.